بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن هيئة الجملة سواء كانت جملة تامة أو كانت جملة ناقصة، وسواء كانت جملة إنشائية أو كانت جملة خبرية، فهيئة الجملة موضوعة للنسبة مطلقة لإفادة النسبة بنحو المعنى الحرفي. وحينئذ يطرح سؤالان: السؤال الأول، ما هو الفرق الأساسي بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وأين يكمن الفرق بينهما؟ السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ إذا كانت كل الجمل موضوعة للنسبة، فبما امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة، وبما امتازت الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية؟ إذا لدينا بحثان. البحث الأول، الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. نقول فيه: كلنا يشعر شعورا وجدانيا بوجود فرق بين جملة زيد عالم وبين جملة علم زيد. زيد عالم وجملة علم زيد، أو زيد العالم، يجد فرقا بين الجملتين بالوجدان. فإن الجملة الأولى زيد عالم جملة تعطي صورة مكتملة يحسن السكوت عليها بنحو لا ينتظر السامع شيئا جديدا، يكتفي زيد عالم، جملة مفيدة وكاملة. أما إذا قال المتكلم علم زيد أو قال زيد العالم، حينئذ هذه الجملة لا يحسن السكوت عليها، بل السامع ينتظر تتمة للجملة. فرأسا يقول له إيه علم زيد، شنو شبيه يعني علم زيد، كثير قليل، فجملة لا يحسن السكوت عليها. إذا نشعر بالوجدان أن الجملة التامة يحسن السكوت عليها، أما الجملة الناقصة فلا يحسن السكوت عليها. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا صارت الجملة التامة يحسن السكوت عليها، ولماذا صارت الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها؟ أين يكمن الفرق بينهما، وما هي النكتة التي جعلت إحداهما يحسن السكوت عليها والأخرى لا يحسن السكوت عليها؟ الجواب، هناك مسلكان في المقام. المسلك الأول أن نقول بأن عملية الوضع هي تعهد من الواضع بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد اختار المعنى، إلا إذا قصد المعنى. وبناء عليه كما قلنا في الدرس السابق سيكون المدلول الوضعي، هو شنو؟ هو المدلول التصديقي وليس المدلول التصوري. وحينئذ لا بد أن نفرق بين الجملة التامة والناقصة في المعنى الموضوع له، أي هو المدلول التصديقي، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، فقال: أما الجملة الناقصة فهي موضوعة للمدلول التصديقي الأول، وهو قصد إخطار المعنى. أما الجملة التامة فموضوعة للمدلول التصديقي الثاني، أي إغادة المعنى إرادة جدية كقصد الإخبار والحكاية في الجملة الخبرية، أو قصد الطلب والحكم في الجملة الإنشائية. إذن السيد الخوئي قدس سره فرق بين الجملتين في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه يرى أن المعنى الموضوع له اللفظ هو الدلالة التصديقية والمدلول التصديقي. هذا المعنى الموضوع له اللفظ إن كان هو المدلول التصديقي الأول فالجملة ناقصة، وإن كان هو المدلول التصديقي الثاني فالجملة تامة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني يقول: لا، المعنى الموضوع له اللفظ ليس هو المدلول التصديقي، وإنما المعنى الموضوع له اللفظ هو المدلول التصوري فقط، فقط انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وليس فيه لا قصد إخطار المعنى ولا قصد الإرادة الجدية. فالمعنى الموضوع له اللفظ دائما وأبدا يكون هو الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية فهي دلالة حالية سياقية تابعة لظهور حال المتكلم، ولا علاقة لها بالوضع. هذا المسلك الثاني. وبما أننا نختار المسلك الثاني اللي هو شنو؟ مسلك المشهور أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري دائما، لذلك نحن بين خيارين للتفرق بين الجملة التامة والناقصة. يعني على المسلك الثاني نحن بين خيارين. الخيار الأول أن نقول بأن الجملة التامة، طبعا من أقول جملة تامة جملة ناقصة، من الواضح أن المراد هو هيئة، لأن كلامنا في المعاني الحرفية، فهذا المفروض يكون واضح. بعد من أقول جملة أحذف، يعني أحذف اختصارا، إن هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة متحدتان في المعنى الموضوع له اللفظ، فالمدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ فيهما واحد وليس متعددا، كل منهما موضوعة للنسبة بالمعنى الحرفي، ولكن الفرق بينهما يكمن في المدلول التصديقي، فإذا أراد المتكلم قصد إخطار المعنى فقط أتى بالجملة الناقصة، يعني إذا أتى، خلينا نعكسه، إذا أتى بالجملة الناقصة فظهور حاله يدل على أنه قصد إخطار المعنى فقط، أما إذا جاء بالجملة التامة فإذن هو لم يرد إخطار المعنى فقط، بل أراد الحكاية والإخبار جدا وليس هازلا أو مازحا. فالجملة الناقصة تستخدم في المدلول التصديقي الأول، والجملة التامة تستخدم في المدلول التصديقي الثاني. وحينئذ من حقي أن أسألك، ما هو الفرق بين هذا الخيار الأول وبين ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره؟ أيضا قال الجملة الناقصة للمدلول التصديقي الأول والجملة التامة للمدلول التصديقي الثاني، فما هو الفرق بينهم؟ ما قاله السيد الخوئي وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي بدعوى أن المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له اللفظ، فيختلفان في المعنى الموضوع له اللفظ. أما في الخيار الأول نحن نقول شنو؟ إن المعنى الموضوع له اللفظ واحد، أما الدلالة التصديقية فهي تابعة للظهور الحالي السياقي، فالاختلاف بين الجملتين ليس في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما في الدلالة التصديقية الحالية السياقية. الخيار الثاني أن نقول لا، الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يكمن في مرحلة المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ فضلا عن المدلول التصديقي، أي ندعي بأن الجملة الناقصة موضوعة لنحو من النسبة يختلف اختلافا ذاتيا عن نحو النسبة الذي يوضع له الجملة التامة، يعني الجملة التامة توضع لشيء من النسبة والجملة الناقصة توضع لنوع آخر من النسبة، نوعان متغايران متباينان من النسبة في مرحلة الوضع وفي مرحلة المدلول الوضعي وقبل الوصول إلى المدلول التصديقي. إذن أمامنا خياران، أما الخيار الأول اللي هو شنو الخيار الأول؟ الخيار الأول، هل أسمع جوابك، شنو الخيار الأول؟ أنهما متحدان بالمدلول الوضعي المعنى الموضوع له اللفظ ويختلفان في المدلول التصوري، عفوا المدلول التصديقي، تصديقي أول وتصديقي ثاني، فهذا الخيار باطل ولا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وذلك لأننا نسألكم إذا كانت الجملة التامة والناقصة موضوعتين لمعنى واحد ولنوع واحد من النسبة والمعنى الموضوع له اللفظ فيهما واحد وليس متعددا، وإذا كان واحدا وليس متعددا فلماذا جاز للمتكلم أن يأتي بالجملة التامة ويقصد منها الحكاية والإخبار، أي المدلول التصديقي الثاني، ولم يجز ذلك في الجملة الناقصة؟ فإن الجملة الناقصة لا يمكن استخدامها وقصد الحكاية والإخبار، يعني ليس فيها مدلول تصديقي ثاني، بينما الجملة التامة يمكن استعمالها وإرادة المدلول التصديقي الثاني. لماذا؟ بأي شيء امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة بحيث جاز قصد الحكاية والإخبار بالجملة التامة ولم تجز الحكاية والإخبار بالجملة مع أنكم تدعون أنهما موضوعتان لمعنى واحد؟ حكم الأمثال إذا جاز التطبيق، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز إذا كانت كلتا الجملتين موضوعة لمعنى واحد، فلماذا يجوز في الجملة التامة قصد الحكاية والإخبار والجملة الناقصة لا يجوز قصد الحكاية والإخبار؟ لماذا؟ هذا دليل على أن الفرق بينهما يكمن في مرحلة الدلالة التصورية وليس في مرحلة الدلالة التصديقية، ولذلك الصحيح هو أن نتمسك بالخيار الثاني بأن نقول إن الفرق بين الجملة التامة والناقصة يكمن في مرحلة المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ، وبما أننا قلنا بأن هيئات الجمل موضوعة للنسبة إذن لا بد أن نفرق بين نوعين من النسبة، أحدهما توضع له الجملة الناقصة والآخر توضع له الجملة التامة. فنقول إن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. فالجملة إذا وضعت للنسبة التامة صارت جملة تامة، وإذا وضعت للنسبة الناقصة صارت جملة ناقصة. وحينئذ نطرح هذا السؤال، كيف تتنوع النسبة فتكون تارة نسبة تامة وأخرى تكون نسبة ناقصة؟ بعبارة أخرى، هناك نسبة في الخارج وهناك نسبة في الذهن بين زيد والعلم، وحينئذ نتساءل انقسام النسبة إلى تامة وناقصة يعني اتصاف النسبة بالتمامية تارة وبالنقصان تارة أخرى، هل هذا من شؤون عالم الخارج أو من شؤون عالم الذهن؟ الجواب: هذا من شؤون عالم الذهن وليس من شؤون عالم الخارج. لماذا؟ وذلك لأن الموجود في الخارج شيء واحد، وهو ذات زيد، واقتبسنا منها وصفا لها وهو العلم، ولا يوجد لدينا في الخارج شيئان، زيد يمشي في الشارع والعلم أيضا شنو؟ يعني لا يوجد في الخارج وجودان، زيد من جهة والعلم من جهة، ثم ننسب بينهما، ننسب العلم إلى زيد ونربط بينهما، لا، في الخارج الذات شنو؟ واحد. سواء كان زيد عالما أو كان جاهلا، وسواء قلنا زيد عالم أو قلنا علم زيد، فذات زيد في الخارج تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، هي ذات واحدة. إذن اختلاف النسبة إنما هو في الذهن، في الذهن النسبة إما تامة وإما ناقصة، وذلك لأن النسبة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت في الذهن بطرفين واضحين ظاهرين مستقلين متغايرين، يعني تحضر النسبة ولها طرفان بارزان ظاهران مستقلان واضحان، فالنسبة تكون نسبة تام، لأن النسبة متقومة بطرفيها، فإذا وجدت النسبة في الذهن ووجد طرفاها وكانا طرفين قائمين بنفسيهما واضحين مستقلين، فحينئذ تكون النسبة تامة ومكتملة ولا نقصان فيها. وهذه هي التي عبرنا عنها في الحلقة الثانية والأولى بأنها نسبة غير اندماجية، أي أن طرفيها لا يندمج أحدهما في الآخر، بل لها طرفان مستقلان. أما إذا جاءت النسبة إلى الذهن ووجدت في الذهن ولكن اندمج طرفاها وصار في قوة المفهوم الواحد والصورة الواحدة، اندمج أحدهما في الآخر انصهر أحدهما في الآخر وكونا شنو؟ صورة واحدة ومفهوما واحدا، فهذه نعبر عنها بالنسبة الاندماجية، فتكون نسبة ناقصة. لماذا ناقصة؟ تسميتها واقع، لماذا ناقصة؟ لأن النسبة تحتاج إلى طرفين، بينما هذه النسبة شنو؟ اندمج طرفاها وكون صورة ذهنية واحدة، لذلك نقول هي نسبة ناقصة. والجملة التامة موضوعة للنسبة بالنحو الأول، يعني يا نسبة النسبة غير الاندماجية التي تأتي إلى الذهن وطرفاها مستقلان، كقولنا زيد عالم، فإن جملة زيد عالم في الذهن لها طرفان، زيد وعالم ونسبة بينهما، فهي نسبة تامة الطرفين، ظاهرة الطرفين، ولهذا توضع لها الجملة التامة. أما الجملة الناقصة، أما الجملة الناقصة كقولنا علم زيد، هو علم زيد في الذهن الظاهر وباللحاظ التصوري صورة واحدة لو صورتان، علم زيد شيء واحد، علم زيد يعني انصهر العلم مع زيد بحيث كون صورة واحدة، اندمج أحدهما في الآخر، يعني يختلف عن قولنا زيد عالم، علم زيد يكون في الذهن صورة ومفهوما واحدا، ولهذا نقول هذه نسبة اندماجية، فتوضع لها شنو؟ هيئة الجملة الناقصة. إن قلت إذا كانت النسبة ليس لها طرفان وإنما انصهر وصار في قوة الشيء الواحد، فكيف تسمى نسبة؟ لأننا درسنا سابقا أن النسبة متقومة بمن؟ بطرفين. وإذا لا يوجد طرفان يوجد لدينا شيء واحد، إذن كيف تسمونها نسبة؟ تقولون نسبة اندماجية أو نسبة ناقصة. هي كيف تسمى نسبة؟ لها طرف واحد، والطرف الواحد يكفي للنسبة أو لا يكفي؟ لا يكفي. الجواب هي نسبة، ونحن حينما نقول إن صهر أحدهما في الآخر وصار مفهوما واحدا اندماجيا، فهذا إنما يكون في المدلول التصوري الأولي أو ما يعبر عنه بالذهن الظاهر. أما إذا غصنا إلى الأعماق ولاحظنا قولنا علم زيد، لاحظناه بالدلالة التصديقية الثانوية أي بالنظر الفاحص الدقي، وإذا دققنا في علم زيد لوجدنا أنه شنو؟ علم وزيد، يعني طرفان وليس طرفا واحدا. إذن النسبة التامة التي وضعت لها الجملة التامة هي نسبة قائمة بطرفيها وطرفاها ظاهران واضحان بالدلالة التصورية وفي صقع الذهن الظاهر، هي ظاهرا لها طرفان زيد عالم. أما النسبة الناقصة التي توضع لها هيئة الجملة الناقصة فهي شنو؟ فهي في صقع الذهن الظاهر وباللحاظ التصوري، هي طرفان لو طرف واحد؟ طرف واحد، اندمج طرفان صار شيء واحد، ولكن باللحاظ التصديقي الدقي التحليلي الذهن يحللهما، يحلل علم زيد إلى شيئين، إلى علم وإلى زيد، ولهذا يكون لها طرفان أو لا يكون لها طرفان؟ يكون لها طرفان، لكن في صقع الذهن الظاهر أو الذهن الباطن، باللحاظ التصوري لو باللحاظ التصديقي، باللحاظ التصديقي الدقي وليس باللحاظ التصوري وصقع الذهن الظاهر، ولهذا نعبر عنها بالنسبة التحليلية. يعني شنو النسبة التحليلية؟ أي هي بدوا وظاهرا نسبة أو ليست نسبة؟ بدوا وظاهرا ليست نسبة، ولكن بالدقة واللحاظ الفاحص التصديقي والتحليل الذهني نجد أنها شنو؟ طرفان وبينهما نسبة، ولهذا نقول هي نسبة تحليلية. النتيجة، النتيجة، إذن لدينا في الذهن نوعان من النسبة. النوع الأول النسبة التامة غير الاندماجية، وهي النسبة التي تأتي إلى الذهن ممتازة الأطراف وواضحة الأطراف فتسمى نسبة تامة، وهذه النسبة هي التي وضعت لها الجملة التامة، ولهذا يحسن السكوت عليها لأن طرفيها ممتازان وواضحان ومكتملان. أما النسبة الناقصة فهي نسبة اندماجية تحليلية، أي تأتي إلى صقع الذهن الظاهر وهي في قوة الكلمة الواحدة، ولكن بتحليل الذهن وباللحاظ التصديقي الفاحص يحللها الذهن إلى طرفين وإلى نسبة، ولذلك تسمى بالنسبة التحليلية الاندماجية، وهذه النسبة هي المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة، ولهذا الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها لأنها في قوة الكلمة الواحدة لاندماج طرفيها وانصهارهما وصيرورتهما صورة واحدة. هذا هو ما يختاره السيد الشهير قدس السويقاء. الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له اللفظ، هاي خلي جواها خط، في المعنى الموضوع له. زين، وحينئذ نقول يوجد لدينا مسلكان. المسلك الأول، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، يعني المعنى الموضوع له هو نفس المدلول التصديقي، هذا رأي من؟ رأي سيد الخوي. ميز بين الجملة التامة والجملة الناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، بل تقدم يوم أمس في المطلب السابق. فذهب السيد الخوي إلى أن هيئة الجملة التامة علم الموضوع لقصد الحكاية والإخبار إذا كانت خبرية، والطلب والحكم إذا كانت إنشائية، أي للمدلول التصديقي الثاني. أما هيئة الجملة الناقصة كقولنا علم زيد، فعلم الموضوع للمدلول التصديقي الأول وهو قصد إخطار المعنى في ذهن سامع. طبعا إن شاء الله سيأتيكم في الحلقة الرابعة أن السيد الخوي لا يعبر بذلك، يعني لا يقول إن الجملة الناقصة موضوعة للدلالة التصديقية الأولى وهي قصد إخطار المعنى، وإنما يعبر بتعبير آخر، يقول إن هيئة الجملة الناقصة موضوعة للتحصيص والتضييق. يعني هيئة الجملة الناقصة موضوعة للنسبة التضييقية. شلون يعني؟ يعني زيد إذا أخذناه كزيد بدون أي إضافة فهو زيد، لكن إذا أضفنا إليه علم وقلنا علم زيد أو زيد العالم، يعني مضاف ومضاف إليه أو وصف وموصوف، فقد ضيقنا دائرة زيد وقيدنا بمن؟ بالعلم. فإن كانت النسبة تضييقية فهذا مدلول هيئة الجملة أنه. أما إذا قصد الحكاية والإخبار فهو مدلول الجملة التامة، لم يعبر مدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. وأما بناء على ما هو الصحيح كما قلنا في الدرس السابق من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري، أما المدلول التصديقي فهو شنو؟ تابع للظهور الحالي السياقي ولا علاقة له بالواضع. فنحن بين خيارين وأمرين، إما أن نقول هذا الخيار الأول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له اللفظ والمدلول التصوري، فالمدلول التصوري شنو؟ واحد، والمعنى الموضوع له الجملة التامة والناقصة واحد لا اختلاف فيه. إذن أين الاختلاف؟ ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي كما قلنا. الخيار الثاني، وإما أن نسلم باختلاف هيئة الجملة التامة والناقصة في مرحلة المدلول التصوري فضلا عن مرحلة المدلول التصديقي. إذا اختلفتا في مرحلة المدلول التصوري فقط عن تختلفان وين؟ في المدلول التصديقي. والأول باطل. شنو الأول باطل؟ الاتحاد في المدلول التصوري. لماذا؟ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها هيئة الجملة التامة هي بنفسها مدلول، هذه النسبة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، إذا كان المعنى الموضوع له واحد فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي ثاني من قبيل قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية أو الطلب والحكم في الجملة الإنشائية؟ فبأي شيء امتازت على الجملة الناقصة؟ هاي على متعلقة بامتازت، فكيف امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة؟ بأي شيء امتازت؟ في أن الجملة التامة يمكن أن تقصد بها الحكاية، أما الجملة الناقصة لا يمكن. لماذا لا يمكن أن نقصد الحكاية والإخبار بالجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أي أن تقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ لماذا لا يصح؟ إذا كان المعنى واحد، المعنى الموضوع له واحد، إذن لماذا يجوز هنا ولا يجوز هنا؟ يعني شنو أكو واسطات يعني بالقضية؟ وإذا كان المعنى واحد فالمفروض شنو؟ النتيجة واحدة. إذن هذا الخيار باطل. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري أي في المعنى الموضوع له، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة سواء كانت جملة تامة أو ناقصة، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة التامة والناقصة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. والتحقيق، أن التمامية والنقصان قلنا من شؤون عالم الخارج لو من شؤون عالم الذهن، من شؤون عالم الذهن أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن. انت كمل. وفي مرحلة التصور وليس في مرحلة التصديق. في مرحلة التصور النسبة إما تامة وإما ناقصة، لا في عالم الخارج، لأنه في عالم الخارج لا يوجد لدينا إلا شيء واحد. اتحدا يعني في الخارج العلم وزيد اتحدا وليس شيئين متمايزين، حتى تارة نقول هناك نسبة تامة وأخرى نسبة ناقص. في الخارج شيء واحد، ولهذا في الخارج هذه النسبة بين زيد والعلم في الخارج ما تنقسم إلى تامة وناقصة، وإنما هي بين الوجود والعدم. يعني نقول إما نسبة موجودة إذا كان زيد عالما، وإما نسبة معدومة إذا كان زيد جاهلا، ولا توجد لدينا نسبة علم تامة ونسبة علم ناقصة. في الخارج لا خلاف في ذلك. فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة في الذهن إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا. يعني شنو؟ يعني حضرت النسبة إلى الذهن بما هي ممتازة الطرفين كالمبتدأ والخبر. زيد عالم، المفيد عالم، المبتدأ والخبر طرفان مستقلان ظاهران. وتكون النسبة ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا، المفيد العالم، أو جعلنا منهما مضاف ومضاف إليه، كقولنا علم المفيد، علم الشيخ المفيد، هذا مضاف ومضاف إليه. زين، والمضاف والمضاف إليه والوصف والموصوف هما طرفان ممتازان لو بقوة الطرف الواحد، بقوة الطرف الواحد. وجعلوا مفيد مبتدأ تارة وموصوفا تارة أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأنه في الخارج، لأن حال المفيد في الخارج لا يتغير سواء جعلناه مبتدأ أو جعلناه موصوف، لا يتغير، إما العلم موجود له وإما معدوم. أما نسبة تامة ونسبة ناقصة فلا معنى لها في الخارج كما هو واضح. زين، نرجع للذهن. متى تكون النسبة تامة في الذهن ومتى تكون ناقصة؟ قال: وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت فيه بما هي نسبة فعلا. يعني شنو بما هي نسبة فعلا؟ أي لها طرفان ظاهران وبينهما ربط ونسبة، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران ظاهران واضحان في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وهذه النسبة نسميها النسبة غير الاندماجية، وتوضع لها الجملة التامة. وتكون النسبة ناقصة، هذا عطف على قوله وتكون النسبة في الذهن تامة، وتكون النسبة في الذهن ناقصة إذا كانت اندماجية. يعني شنو؟ تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة. يعني ليس لها طرفان ظاهران، وإنما دمج وصهر وصار في قوة المفهوم الواحد والكلمة الواحدة. فإذا صار في قوة الكلمة الواحدة إذن أكو نسبة لو ما أكو نسبة؟ في صقع الذهن الظاهر واللحاظ التصوري لا توجد نسبة. إذن الشراد باللحاظ التحليلي التصديقي يلا نلقى النسبة. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع، صقع يعني مكان جمعه أصقاع، في صقع الذهن الظاهر. يعني شنو الذهن الظاهر؟ يعني عندنا ذهن ظاهر وذهن باطن، يعني مرادنا من الذهن الظاهر يعني اللحاظ التصوري البسيط مو الدقيق. أما الذهن الباطن لا، اللحاظ التصديقي الدقيق التحليلي. ولهذا يقول إذ لا نسبة حينئذ في صقع الذهن الظاهر وإنما هي نسبة مستترة وتحليلية لا يمكن أن نكتشفها إلا بالتحليل والغوص إلى باطن الذهن. بعد التحليل نجد طرفين ونجد نسبة بينهما. ومن هنا قلنا سابقا في الحلقة الأولى والثانية إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، ولهذا لا يصح السكوت عليها لأنها في قوة الكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليها. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية ولهذا يصح السكوت عليها، لأن جملة تامة لها طرفان وربط بين الطرفين. طبعا قوله ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف، هاي الحروف بالمعنى النحوي وبالمعنى الأصولي، إذا بالمعنى الأصولي إيش راح يصير الجملة؟ إن الحروف وهيئات الجمل لنسب اندماجي. وهيئات الجمل التامة، فصارت هيئات الجمل التامة في قبال من؟ في قبال الحروف بالمعنى الأصولي، وهذا صحيح؟ لو هيئة الجملة التامة أيضا هي شنو؟ حرف بالمعنى الأصولي، هي داخلة في الحروف. إذن المراد من الحروف هنا بالمعنى النحوي، إن الحروف بالمعنى النحوي في قبال الأسماء والأفعال وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وهيئات الجمل التامة في قبال ذلك موضوعة لنسبة غير اندماجية، والمجموع كله يكون حرف بالمعنى الأصولي. زين، الحروف بالمعنى الأصولي موضوعة لنسبة اندماجية أو غير اندماجية؟ نعم، قد تكون موضوعة لنسبة اندماجية وقد تكون جميل. بينما الحروف بالمعنى النحوي في من على لا بد أن تكون موضوعة لنسبة اندماجية ولا يمكن أن تكون موضوعة لنسبة غير اندماجية. هذا تمام الكلام في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. باعتبار أن اليوم أربعاء نتبرك أيضا بقراءة رواية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها. في الكافي في الجزء الأول عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس رفعه إلى الإمام قال قال لقمان لابنه، من وصايا لقمان التي هي وصايا عظيمة تحتاج إلى تدبر وتتبع دقيق، يا بني اختر المجالس على عينك. فأمامك نوعين من المجالس، اختار واحد منهم. فإن رأيت قوما يذكرون الله جل وعز فاجلس معهم. لماذا؟ يعني إذا جلست معهم لا تخلو من ثلاث حالات، فاجلس معهم. أولا، فإن تكن عالما نفعك علمك، إذا هم يذكرون الله وأنت عالم ف فتفيض عليهم شنو؟ من علمك وتفيتهم. والتعليم هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فإن تكن عالما نفعك علمك، ثانيا وإن تكن جاهلا علموك. إذا كنت عالما علمتهم، لكن إذا كنت جاهلا علموك واستفدت منهم. ثالثا ولعل الله أن يضلهم برحمته فيعمك معهم، فيعمك معهم. إذن أنت إذا جلست في مجلس فيه قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى، إما أن تفيدهم بعلمك، وإما أن تستفيد من علمهم، وإما أن لعله تضلهم رحمة الله عز وجل فتنتفع أنت من هذه الرحمة. ولعل الله أن يضلهم برحمته فيعمك معهم. هذا النوع الأول من المجالس. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تجلس معهم. لماذا؟ فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، لأن قوم خالي عن ذكر الله، مجلس خالي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فعلمك لا فائدة فيه. فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا. وثالثا ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فيعمك معهم. وما أكثر المجالس في زماننا هذا التي تخلو عن ذكر الله عز وجل. أسياريك فقط خالية عن ذكر الله عز وجل، كم من المجالس يبارز فيها الله سبحانه وتعالى بمعصيته جهارا نهارا، بأخذ الغيبة والنميمة والانتقاص من الآخرين والاستهزاء بالآخرين، وترك الأمور المفيدة كتدارس العلم وتذاكر حديث أهل البيت وتذاكر القرآن الكريم. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص حرصا شديدا على الابتعاد عن النوع الثاني من المجالس، وأن نوفق لحضور النوع الأول من المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن.